السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بذاته قديما قبل أن يحمده الحامد. الحمد لله رب العالمين الذي يجمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يلحقنا بالصالحين. من يذكرني يوم أمس في طبعا قبل أن أسألكم هذا السؤال، في شباب يسألوا عن كلمة الدفعة، أيش أقصد بالدفعة؟ هي كلمة يعني ربما زلت لسان أو اعتادت عليه النسأل. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر في قوله تعالى مثلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أنا لمن أجيب كلمة مثل كلمة الدفعة ولا قيل القدر، ولا أقصد القليل الذي يستثنيهم الله سبحانه وتعالى واللي يجعلهم الله سبحانه وتعالى مفتاح مرحلة، كما سيتبين لنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا وقفنا أمس مع اسم الله سبحانه وتعالى الواسع العليم، نعم، والسميع العليم، أحسنت. طبعا احنا قلنا أن الله على كل شيء قدير، عرف الإنسان الله القدير، أكرمه الله سبحانه وتعالى، عرف الواسع العليم، وذلك من قوله تعالى والتي وقفنا أو أشرنا إليها أمس في اسم الله الواسع العليم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. من قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، يعني تصور أنا كذا، يعني إنه في ناس متجهين تجاه المشرق وناس متجهين تجاه المغرب، والكل قصدهم الله سبحانه وتعالى، فثم وجه الله، الكل قصده وجه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا المعنى قد أخذناه من قوله تعالى في الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه على كل شيء قدير. من يذكرني بها؟ أحسنت، ولكل وجهة هو موليها. لاحظوا هنا في الآية الأولى قال ولله المشرق والمغرب، هنا يقول ولكل وجهة هو موليها، وما دام الكل في وجهته التي يعني كل واحد في وجهته قصده الله، قصده وجه الله سبحانه وتعالى، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. جميل. طيب لاحظوا الآن من هاتين الآيتين تبين لنا من اسم الله القدير واسم الله الواسع العليم إنه في مشاكل الدفعة، طبعاً لأنه بعض الناس تحسسوا كما سمعتم يعني من كلمة دفعة، في مجموع لله سبحانه وتعالى متوجه، كل واحد في طريق والكل قصده الله، قصده وجه الله، هؤلاء سيأتي بهم الله جميعاً كما وعد في قوله تعالى. ونذكر أيضاً ما قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الخطاب للذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما هي أوصف هؤلاء القوم؟ نعم أحسن، فسوف يأتي الله بقوم لاحظوا يحبهم ويحبونه، ما فيش معهم قضية أخرى، الله الله ويحب الله في قلوبهم والسلام، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، والله واسع عليم. لاحظوا الآن بينت الآية هذه أيضا أنه سوف يأتي الله بمجموع، هذا وصفهم، يحبهم ويحبونه، علاقتهم بالمؤمنين بهذا التواضع، هو ذل لله وليس للأشخاص. نعم، أذلة، لاحظ قال لم يقل أذلة للمؤمنين وإنما قال أذلة على، يعني هذا ذل علو لأنه ذل بأمر الله سبحانه وتعالى، أخوك تواضع له ذا لأن الله يأمرك بذلك. أما الكافر قال أعزة على الكافرين، فوصفهم الأول أن الله يحبهم ويحبونه، وهذا وصفهم في علاقتهم مع إخوانهم المؤمنين وفي علاقتهم بالكافرين، ناس أصحاب عزة هكذا، عزة الله في قلوبهم، ويجاهدون في سبيل الله. لاحظ يجاهدون في سبيل الله، جاهدون أنفسهم، أخلصوا أنفسهم بتوفيق الله طبعا لهم، ووصلوا إلى أنهم يريدون وجه الله، واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لأمره. فيقول الله سبحانه وتعالى في حقهم هذا القول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني لاحظوا، وسع الله سبحانه وتعالى هذا المجموع فأحبه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالعزة وأكرمه بأنه خصص بقية حياته للدعوة إلى الله ولرفع كلمة الله سبحانه وتعالى ولرفع دين الله سبحانه وتعالى. اللي يعلقوا يعلقوا واللي يقولوا يقولوا ولا يخافون لومة لائم، لأنه قصدهم الله، كل الذي يعنيهم الله، الخلق يقولون ما يقولون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ونختم بقصة أوردها الله سبحانه وتعالى لمجموع في مرحلة زمنية سابقة. يتكرر طبعا هذا المجموع، يتكرر هذا المجموع، سنذكر الظروف التي يتكرر فيها هذا المجموع. هذه القصة قصة طالوت. لاحظوا ما هي قصة طالوت. كان في حكم جبري، ونحن في مرحلات حكم جبري هذه الأيام، لأنه لاحظوا الحكم الجبري بدأ بعد الخلافة الراشدة، بعد الخلافة الوراثية، خلافة بني عثمان. بدأ الحكم الجبري، كان مجموعة كذا يعملوا ثورة وينقلبوا على النظام ويحكموا. الآن الحكم الجبري أخذ صورة أخرى، يعني يحكموا الناس يقتلوهم، يعني كما هو واضح من حال الشعوب. يعني فعلى أي حال، نذكر هذه القصة حصلت في الماضي ولها تكرار في الزمن القادم. هذه القصة قصة طالوت، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. نقاتل في سبيل الله، لاحظ، يعني قد المجموع كله كذا، مجموع الناس قرروا أنه ما فيش حل للتخلص من هذا الحكم الجبري إلا القتال في سبيل الله. فالنبي عليه السلام يعرف طبيعة الناس، لأنه أحيانا يكونوا الناس كذا منفعلين، يعيشوا حال كاذب ويقدموا على أمر مثل هذا. فقال لهم هذا القول: قال أرأيتم إن كتب عليكم القتال، أنتم الآن اخترتم أن الحل الوحيد هو القتال في سبيل الله، قد يكتب عليكم مش تتراجعوا. قال رأيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لاحظوا الآن، فلما كتب عليهم القتال تولوا، وأوردها الله بصيغة المجموع، تولوا إلا قليل. طيب الآن لاحظ أنه الجماهير الكاذبة هذه، جماهير الشعارات، جماهير الفوضى، لما يحصل الصدق تجدهم لا يتوقع منهم فعل صادق. هذا اللي حصل. طيب بقي مجموع قبل المسألة، قبل المسألة المجموع المتبقي قالوا خلاص نقاتل في سبيل الله، ايش المشكلة؟ أتى البعد الثاني، وهو في مجموع من اللي قبل القتال مشترط على الله انه يكون الحكم له، انه يكون له الحكم يعني. ولذلك لما قال لهم النبي عليه السلام إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لاحظ اللي يدوروا الحكم بصور الأحزاب أو أي مسمى كان، يعني منهم مش يكون الحكم لهم، مش يضحوا مش يقاتلوا، بس مشترطين على الله أن يكون الحكم لهم. فكان اعتراضهم بهذا القول أن يكون له الملك علينا، لاحظ علينا في كذا كلمة رفعة، ونحن أحق بالملك، نحن ضحينا، نحن عملنا، نحن خرجنا، صيحنا، عشنا الموضوع هذا ليل نهار، ولنا فترة طويلة ننتظر هذه اللحظة، وفي الأخير استشل الحكم مننا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. لاحظوا مقاييسهم مادية. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام هنا يقول لهم ما هي هذه مقاييسكم أنتم، لكن مقاييس ربي تختلف. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الله أهله ليكون هو الرجل المرحلة يعني. وزاده بسطة في العلم والجسم. وفي قضية لازم تفهمني، ما فيش حد مستحق على الله الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لاحظوا محور القصة اسم الله الواسع العليم، والله واسع عليم. فتلاحظ هذول اللي كانوا مستعدين يقاتلوا بس بشرط أن يكون حكمهم، هذول خرجوا من الزحمة طبعا. بقي معك مجموعة آخر قبلوا ملك طالوت، وقالوا في الأخير يعني يظل في ضعف في النفوس، قالوا نشتي آية تثبت لنا أنه هذا هو الصحيح، يعني مع أنه قد هو نبي يقول لهم قال الله، يعني مش كذبش نبي، لكن اعتبر الله سبحانه وتعالى ضعف النفوس وقبلها. قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فقالوا خلاص إذا نقاتل. فأصبح الآن الملك طالوت ومعه هذه المجاميع، مجاميع كبيرة يعني ما هيش قليل برضه، مع إن بقية القليل من الكثير إلا إن تظل مكاني كثيرة يعني. طالوت بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم، بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم، يعرف إنه المجموع هذا برضو ما هوش هو المطلوب. فأعملهم اختبار، مر بهم بمفازة، استنفذوا الماء حقهم، قال لهم الآن اختبار المطلوبين، مش آخر اختبار الدفعة، اختبار المطلوبين. إيش هو الاختبار حق؟ قال إن الله مبتليكم بنهر، حلو، فمن شرب منه فليس مني. يا طالوت عقول، نحن ضمة شنو نموت، استنفذنا الماء وشنو نروح نقاتل، مش نروح نلعب، تقول انا ما نشربش. لاحظ هذا خطاب الجمع الكبير. طيب بقول لهم خلاص اللي يشرب ما يجيش معي، يعني ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني ما مش مغصوب، ما يعنيش انهم مش يدخلوا النار، بس ما هوش رجال المرحلة، يعني ما همش المطلوبين للمرحلة. فشربوا منه، يعني الكثير سقط، قال لك هذا كلام وما احناش قابلين، احنا لازم نشرب لما نرتوي ونملي الدباب حقنا وتكون حقنا الجاهزية من الماء كافية فما قبلوش. طيب السؤال هنا، ما هي الحكمة من هذا الطلب، يعني بموجب العلم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للطالب؟ السؤال هو من الذي يروي، الله أم الماء؟ هنا كان المطرح الآن. فانقسم المجموع إلى 3 فرق. الفرقة الكبيرة قالوا الله اللي يروي بس، لاحظوا بس، ولكن هذه من الأسماء اللي كثير من متمسك بالأسباب وفاعلية الأسباب يرددها، بس لكن لازم نشرب لما نرتوي ونملي الدباب حقنا، والله الذي يروي. قال لهم خلاص ارجعوا شيطان. الدفعة الثانية قال له طيب اسمع، احنا نؤمن بأن الله هو اللي يروي، لكن ما كانوا يلاحظوا هل لكن لابد من السبب ولا غرفة، حتى ما انه ما فيش ولا غرفة، يعني حتى ما قدرت عقولهم تصل الى معرفة قدرة الله التي ابتدأنا الحديث بها، قدرة الله وانه قادر الله يروي بدون سبب. هذه العقول وقفت عند هذا الحد، قلت احنا نؤمن بقدرة الله نعم، لكن لابد من السبب ولو بشكل يسير، يعني حتى غرفة هكذا ناخذ بطولنا غرفة. قال لهم الا من اغترف غرفة سهل. المجموع المطلوب قال له طيب هذا امر الله ولا امرك؟ قال لهم امر الله، ان الله ممتلئكم بالنهر، ما هوش امري انا. قالوا ما دام امر الله، الله يقول لنا ما نشربش ما نشربش خلاص، ما دام الله قال لنا ما نشربش يقدر يروي نحن، لانه هو اللي امرنا نحن ان احنا ما نشربش. فانصاعوا لامر الله ولم يشربوا، فعبر النهر مجموعتين، يعني مجموعتين عبروا النهر، اللي عملوا غرفه واللي ما شربوش نهائيا. اللي عملوا غرفة لما رأوا جالوت وجنده شافوا انه مسألة ما هيش مش يقدروش، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا رجعوا شق، رجعوا على جنب. فصف المجموع المطلوب، ولعل الرواية تقول انهم بعدد اهل بدر، يعني لاحظوا في مرحلة من مراحل التاريخ مطلوب مجموع بهذا العدد البسيط، يؤيدهم الله ذلك التأييد ويصنع على ايديهم مجدا عظيم. مرحلة من مراحل التاريخ تتكرر. فالمجموعة اللي بقى ايش تقولون؟ قالوا نحن نقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ودعوا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى أكرمهم وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك، وهذا المجموع صنع أكبر مجد لبني إسرائيل. طالوت بعد داود عليه السلام، بعد سليمان عليه السلام. فكما ترون إذن اسم الله القدير أخرج لنا أو الإنسان اللي عرف قدرة الله سبحانه وتعالى توسع علمه بأسماء الله، فعرف الواسع العليم، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه من فضله ما يفتح. والواسع العليم ليس فقط في مسائل الأمور المادية، من فضل الله سبحانه وتعالى الواسع العليم أن يكرم الله الإنسان هذا بعلم، أن يكرمه الله بملك، أن يكرمه الله بمال، بأي نوع من أنواع الإكرام لله سبحانه وتعالى. ويكفي هذا المجموع الذي عرف الله الواسع العليم وعرف قدرة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهذا الفضل. لاحظوا كم تتلى هذه الآيات عن هذا المجموع على مدار التاريخ، رفع الله ذكرهم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمني وإياكم بفضله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.